الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 39 من العاصمية. قال رحمه الله: فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به. الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر مهر والنكاح عريفا، فإن يكون ذلك من قبل البينة فالقول للزوجة قد تعينا مع اليمين إن تكو مع اليمين إن تكون لم تحجري وعقيدون يحجرها بها حري. هنا رحمه الله أراد أن يحدثنا وأن يتكلم لنا أن الزوجة والزوج إذا اختلفا على الزوجية في قدر المهر فهي تقول 1000 درهمين وهو يقول 800 درهم. فهنا قال قول للزوجة مع اليمين إن كانت الزوجة مالكة أمر نفسها، إن كانت مالكة لأمر نفسها وكان هذا قبل البناء، وإن كانت محجورة فاليمين على العاقد عليها. وإلى ذلك قال رحمه الله: الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر مهر والنكاح عريفا. اختلف الزوج والزوجة مهما اختلف الزوج والزوجة في قدر المهر والنكاح موجود ومعروف. الزوج والزوجة مهما اختلف الزوج والزوجة في قدر المهر والنكاح معروف. قال: فإن يكون ذلك من قبل البناء، إن كان هذا قبل البناء بها، فالقول للزوجة قد تعينا. فالقول للزوجة قد تعينا، أي القول قول الزوجة مع اليمين. فالقول قول الزوجة أنت قبل البناء، فالقول قول الزوجة قد تعينا مع اليمين. معناه أن القول للزوجة بيمين مع يمينها على أن تأخذ 1000 درهم، هي قالت 1000 درهم وهو قال 800 درهم، فالقول قولها مع اليمين إن كانت مالكة لأمر نفسها، وإن كانت محجورة فاليمين على العاقد عليها. لذا قال رحمه الله: الزوج والزوجة مهما اختلف الزوج والزوجة في قدر مهر والنكاح عرف، في قدر المهر أهو 1000 أم 800 والنكاح معروف موجود. قال رحمه في البيت الثاني: فإن يكون ذلك من قبل البناء، إن كان هذا الاختلاف قبل البناء فالقول للزوجات قد تعينا. فالقول للزوجات قد تعينا، أي تعين قول الزوجة. قال مع اليمين، هذا مع اليمين للزوجة إن كانت مالكة لأمرنا فيها، وأشار إلى المحجورة وقال إن لم تكن مع اليمين، إن لم تكن تحجري ما كانت غير محجورة، وإن كانت محجورة وعاقدون يحجرها، أي الذي عقد عليها هو الذي يحلف على ذلك، وعاقدون يحجرها بها حاري، أي حقيق وجدير أن الذي وقف على العقد إذا اختلف في هذه الأبيات الثلاثة. يقول رحمه الله: إن الزوجة والزوجة إذا اختلف في قدر مهر النكاح وهذا الاختلاف وقع ونزل قبل البناء، فالقول قول الزوجة مع اليمين إن كانت غير محجورة، وإلا اليمين على العاقد عليها الذي تولى العقد والمعاملة. فنكتفي بهذه الأبيات العجيبة جدا، وهذا الأمر العجيب الذي تحدثوا عنه الفقهاء، معنى أمور دقيقة جدا في حقوق المرأة، الذين يتبجحون الآن عن حقوق المرأة، فالفقهاء ضبطوا ذلك ونظموه بقواعد وأصول من الكتاب والسنة. الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر المهر والنكاح عريفا، فإن يكون ذكا من قبل البناء فالقول للزوجة قد تعينا مع اليمين، إن لم تكن هي لم تحجري، وعاقد على المحجورة هو الذي يحلف، وعاقد يحجرها بها حاري. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وغفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا وللسامعين، وفتح الله البصائر ونور السرائر. الحمد لله رب العالمين.